وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 74 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. ولا نزال أمام بقية من شرح الحديث الثاني في باب التقوى، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا دنيا خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. معظم هذا الحديث إلى ما يتعلق بالمرأة بمعنى الذي يهدف إليه صلى الله عليه وسلم في أمره، ثم تحدث عن المتعلقة بهذا المعنى. وفي آخر درسنا الماضي بعض يذكر في البال هذه المتعلقة بموقف الإسلام من المرأة ومدى إكرام الإسلام للمرأة والمساواة الإنسانية التي أرسى الإسلام جذورها بين الرجل والمرأة. فأجبنا في آخر درسنا الماضي عما يستشكله بعض الناس بسبب قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقلنا إن بعض الناس يتوهمون أن معنى القيامة التي جعل الله أمرها بيد الرجل في البيت إنما تعني التسلط، وتعني الهيمنة، وتعني أن تكون الكلمة العليا للرجل دون المرأة، مع أن هذا خطأ فادح ولا دليل عليه بل الأدلة متواردة على نقيضه. وقلنا إن المراد بالقيامة هنا قيامة الإدارة، إدارة البيت، ذلك لأن الإسلام كبير أحكامه أو معظم أحكامه على النظام وإيجاد النظام الذي يرعى شؤون الإنسان بدءا من الأسرة إلى المجتمع الإنساني العام. ومن هنا أمر رسول الله ثلاثة إن كانوا في طريق لهم إلى حاجة أن يؤمروا عليهم واحدا منهم، مبدأ تنظيم. ومن المعلوم أن الأسرة خلية تؤسس منها ومن أمثالها المجتمعات، ولا يمكن لهذه الخلية أن تسير على نهج طويل إلا بنظام، ولا يمكن للنظام أن يتحقق إلا بإمرة، إذا لا بد من إمرة. والأمير الذي يعين ليس حتما أن يكون أفضل من المأمور، لأن المسألة عبارة عن تنظيم لا أكثر. وربما كان المفضول أميرا والفاضل مأمورا، فهذا شيء غير ما عند الله عز وجل. وقلنا إن الله عز وجل جعل القيامة للرجل لأنه يقبل المرأة في نطاق الأسرة، لاحظوا، يقبل المرأة في في نطاق الاسره لا في ميزان الله، لا في الاعتبار الانساني، لا في الاهليه، يقبلها في نطاق الاسره بسبب انه هو المنفق، والمصلحه تقتضي ان يكون هو المنفق. ولو أن عكسنا الترتيب لفسدت الضمانات التي شرحناها في درسنا الماضي، ولا نعيد ما ذكرناه آنذاك. أما عند الله عز وجل فرب امرأة تكون خيرا من زوجها، مع أن الزوج هو الذي له القيامة. وما أمر الله المرأة بأن تدين في بيتها لقيامة الرجل إلا وأمر الرجل بأن يكون خير إنسان في معاملته لامرأته. وقد ذكرنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السبب. إذن زال الإشكال. البعض أيضا يستشكل بسبب ما قد قلناه، فيتساءل كيف نفهم أن الله عز وجل كرم المرأة هذا التكريم ورفع مستواها إلى هذه الدرجة التي أوضحناها من خلال كتاب الله عز وجل ومن خلال كلام رسول الله وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلد للب الرجل من إحدى كل. قد يتصور البعض أن هذا الكلام عنوان يدل على أن الإسلام جعل الرجل أعلى من المرأة فيما يتعلق بالقيمة الإنسانية، أو فيما يتعلق بالمركز الذي يرحل به كل من الرجل والمرأة إلى الله تعالى. الجواب على هذا، قبل كل شيء أقول باختصار أيها الأخوة، الباري عز وجل عندما خلق الرجل للمرأة، خلق الرجل أي خلق آدم ثم خلق حواء من ضلع آدم، كذا ورد في الصحيح. ولو أن آدم خلق خلقا مستقلا وحواء خلقت خلقا مستقلا لما تحقق هذا التكامل بين الرجل والمرأة، ولما شعر الرجل أن المرأة سكن له، ولما شعرت المرأة أن الرجل سكن له. ينظر إلى هذا المعنى كيف يتجلى واضحا في قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. خلق منها زوجها ليسكن إليها، إلى آخر الآية. إذن هنالك حكمة من هذا الترابط النسوي بين الرجل والمرأة. وأحب أن ألفت النظر إلى دقة ما أقول حتى نجتث من عقولنا هذا الوهم العتم الذي يحاول بعض محترفي الغزو الفكري أن يتسللوا به إلى أذهاننا، وأن لهم ذلك لو ملكنا الوعي الإسلامي التام الراشد. فلما شاءت حكمة الباري، أي لما شاء الباري بحكمته العلية أن يرتب الأمر على هذا النظام، جعل من طبيعة كل من الرجل والمرأة متمما للآخر، بحيث إذا التقى الرجل والمرأة على الحياة وأمورها ومقتضيات إقامة أسباب السعادة فيها، كان الرجل متمما لنقص المرأة، وكانت المرأة متممة لنقص الرجل. كيف ذلك؟ جعل الله عز وجل الرجل قادرا على أن يعاني بفكره في درك الامور وصدر الاغوار وملاحقة القضايا والتعمق فيها دون ملل ولا كلل، بل جعل باري عز وجل متعة الرجل في ان يدقق ويحقق وان يغوص بفكره في محاكمة القضايا الى ابعد اغوارها. لكن الله عز وجل جعله في المقابل ناقص العاطفة متقاصر الوجدان عن هذه القوة التي اورثها الله عز وجل في فكره ودماغه. اذا الرجل في الوقت الذي يتمتع بسلاح يكافح ويغامر فيه في هذه الحياة يعاني من نقص في جانب اخر، وكلنا يشعر بهذا ويعلم ذلك. الباري سبحانه وتعالى خلق المرأة لتكون عينا للرجل، فعكس الامر، جعلها حادة الوجدان، رقيقة العاطفة، ذات حساسية متسامية مرهفة. نعم. ولكنه جل جلاله جعل في مقابل ذلك، جعل اهتماماتها الفكرية ومعاناتها بواسطة صدر أغيار القضايا والوصول إلى عمق أعماقها عن طريق الفكر أقل من الرجل، فهي قل ما تصبر في محاكمة القضايا العقلية والفكرية والفلسفية كما يصبر الرجل. والرجل قلما يستطيع ان يغني نفسه بالزخم الوجداني والعاطفي كما تغنى المرأة بذلك. والحياة تحتاج الى كلا هاتين الكفتين بشكل متعادل، لا يقوم الحياة ولا يحقق السعادة فيها الا عقلا يصبر غير القضايا ويدرك ويحيط بحقائق الاشياء ووجدانا يحتويها ويزودها احساسا وعاطفة. هذا لا بد منه وهذا لا بد منه. فالباري عز وجل جعل حياة كل من الرجل والمرأة متممة للحياة الاخرى. من هنا شاء الباري عز وجل ان يكون في الرجل نقص لا تتممه الا المرأة، وان يكون في المرأة نقص لا يتممه الا الرجل. واقول اكثر من هذا، لو ان امرأة اوتيت ما قد اوتيه الرجل، ويحدث هذا في بعض الاحيان النادرة، اوتيت حبا لملاحقة الاشياء بالفكر والوعي العقلي والدراسة المنطقية والفلسفية، واوتيت في مقابل ذلك تقاصرا في قدرتها العاطفية والوجدانية، لشقيت بنفسها ولشقي الرجل بها يقينا، لا شك في هذا. وآية ذلك أننا عندما نتلمس سجودا للباري من سنته من عادته أن يبعث بين الحين والآخر سجودات حتى يلفت نظرنا إلى أن هذه العادة التي تسمى بالطبيعية ليست أمرا آليا، وإنما هي من إبداع الله وخلقه. مالك سجودات. آية ما أقول أن ننظر إلى النساء اللائي يقمن بما يقوم به الرجل من عمق في البحث ومن ملاحقة للقضايا ومن محاكمة لها، محاكمة عقلانية علمانية دقيقة. نعم، ولا شك أن هذا سيكون على حساب العاطفة والوجدان. سل إذا أتيح لها أن تتزوج وتقترن بإنسان، سل زوجها هل هي سعيدا بها فيتأثر، وسلها نفسها أهي سعيدة بهذه القسمة مع الرجل، إن صدقتك الجواب ستقول إنها ليست بسعيدة. إذا فنظام الله عز وجل الذي أقام حياة كل من الرجل والمرأة على محوره هو الشرط الذي لا بد منه لسعادة الرجل ولسعادة المرأة. ولو أن رجلا، وهذا أيضا يوجد يعني هوايته في أن يترك الأمور الفكرية والعقلانية وأن يتعفف من ملاحقتها وأن يفجر من معاناتها وسرعان ما يكل ويمل منها، ولكنه ذو إحساس مرهف وذو وجدان عال وذو عاطفة ملتهبة، انظر إلى هذا الإنسان يسأل زوجته هل هي سعيدة به، فتجد أنها ليست بسعيدة به، ذلك لأنها لم تجد فيه الرجل الذي تبتغي. وسأله نفسه هل هو سعيدا بهذا الوضع الذي هو فيه، إن صدقك في الجواب سيقول لا، إنه ليس لم يرق في طموحاته وفيما يبتغي إلى الدرجة التي يطمع فيها. هذا الشيء ما أظن أن عالم من علماء النفس يناقش في هذا، ولا واحد من علماء التربية والاجتماعي يناقش في هذا. فإذا كان الأمر كما ترون وإذا كانت الحقيقة هكذا، فما العجب في أن يضع رسول الله الأمور في نصابها وأن يعلن عن الحقائق كما أبدعها ربها وأن يضع النقاط على حروفها، ما العجب؟ وفيما نطمع أن يقول رسول الله أو أن يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسلوب حديثه لنا أو للمرأة كأسلوب رجل الحضارة الحديث الآن، ثلاثة أربع كلام مجامل ونفاق ودبلوماسيات فارغة، يتحدث عن المرأة الحديث الذي تعلمون، ولكنه في سره يضحك على نفسه من هذا الكلام. وإذا خلى الرجل مع زميله سخر من كلامه الذي كان يقول، وقال الواحد منهم للآخر إننا نستهلك هذا الكلام حتى نرضي النساء بهذا. نعم، أيهما أفضل؟ أن يكون الرجل منافقا فيتجمل في الكلام بما لا يؤمن به، أم أن يكون صادقا يقول الكلام الذي يتفق مع الواقع ويتفق مع الحقيقة بحيث أن السامع يؤمن أن ما يلقى إليه كله صدق ولا يمكن أن يسقط واحدا على مئة؟ أيهما أفضل؟ ما زاد رسول الله فيما قال على أن يضع الأمور في نصابها؟ نعم، فالمرأة مادة سعادة للرجل بالشرط الذي طاغ الله المرأة على أساسه، أن تكون أشد منه عاطفة وأن تكون أقل منه قدرة على المحاكمة العقلية في القضايا. هذا شرط لأن تسعد نفسها ولأن تسعد زوجها لأن تربي أولادها. والنظر إلى تربية الأولاد كيف تتكون، يتغذى الطفل في داره بغذاءين، أحدهما الغذاء العقلاني العلمي ويأتيه من الأب، والآخر الغذاء العاطفي الوجداني ويأتيه من الأم. ولو أن الأمر كان على غير ذلك لالتوت تربية هذا الطفل عليه ولما استقام عوده النفسي على نهج سوي وسديد أبدا. لذلك أنا أعجب جدا من أن يتخذ إنسان من كلمة إن دلت على شيء فإنما تدل على أرقى مقياس وضعه الإسلام للعلاقة المتكاملة ما بين الرجل والمرأة، اعجب بعد هذا ممن يجعل من هذا الكلام مثابة نقد ومجال سخرية او دليل انتقاد. مع هذا هذا معنى هذا الكلام. اذا اي اشكال في ذلك؟ ماذا بقي؟ بقي ان البعض يسأل ايضا كما قد سئل، لماذا جعل الله شهادة الرجل ادنى من شهادة المرأة؟ بل لماذا حجب الله شهادة المرأة عن كثير من القضايا في حين انه لم يحجب شهادة الرجل؟ وهذا ايضا هذا الانتقاد لا يدل الا على جهلنا لثقافتنا الاسلامية. لا اقول اختصاص اسلامي، لا مطمع في ان نكون كلنا مختصين بالاسلام، لكن يجب ان نكون جميعا متمتعين بقاتل مشترك من الثقافة الاسلامية. من ذا الذي قال ان هذا التصنيف المتفاوت فعلا بين شهادة الرجل والمرأة سببه ان انسانية المرأة اقل من الرجل، او ان آلية المرأة اقل من الرجل؟ من الذي قالها؟ عندما تكون القضية التي تتم الشهادة عليها من اختصاص المرأة اكثر من ان تكون من اختصاص الرجل، فان اولوية الشهادة فيها تكون للمرأة لا لها، كالشهادة على النفس، الشهادة على الرضاع، الشهادة على الحضانة. هذه الامور النسائية كلها شهادة المرأة معترف بها، وربما كانت اولى ومقدمة على شهادة الرجل. وعندما تكون القضية عادة دائما القانون الوضعي حتى يسير وراء الغالب لا يسير وراء الامر المضطرد الدائم، عندما تكون المسألة أي الموضوع الذي تتم الشهادة عليه مما من شأنه أن يمارسه الرجال أكثر من المرأة، إذن هذا ينعكس على الشهادة ذاتها. ننظر إلى حجم التعامل الذي يتم من الرجل وحجم التعامل الذي يتم من المرأة في هذه الساحة، بمقدار التفاوت في هذه الساحة تعاملا يتم التفاوت ذاته شهادة. مثلا فيما يتعلق بالامور المعيشية والتجارية وما الى ذلك، والصدق في الاسواق والرهن والشركات وما الى ذلك، هذه الامور يتبادلها الرجال اكثر ام النساء؟ حتى في الغرب الرجال اكثر. اذا فلا بد ان ينعكس هذا الواقع ايضا على الشهادة، كما انعكس الواقع الاخر على الشهادة، فكانت شهادة المرأة هي المقدمة. هذا شيء ثاني. لذلك جعل الله عز وجل شهادة الرجل اولى من شهادة المرأة في البيوع والاعمال المادية والتجارية ونحوها. فعلا شيء اخر، هنالك اشياء في الواقع يستوي الرجل والمرأة فيها، لانها يعني القضية فيها الشهادة فيها ليست نابعة من تعامل، نابعة من شيء اخر. مثلا الجرائم، وقعت جريمة قتل، فاحشة ارتكبت، سرقة تمت، من اجل المقاضاة في هذه القضايا لا بد من تحقيق، وتدخل الشهادة في نطاق هذا التحقيق. لا شك ان الشريعة الاسلامية تجعل الاولوية في هذه في هذا النوع الثالث ايضا للرجال. لا بل اقول اكثر، ان الشارع يحجب المرأة عن الشهادة في هذه القضايا، في حين ان المسألة لا علاقة لها هنا بالتعامل. جريمة وقعت، الرجال يمرون والنساء يمرون، هؤلاء يرون وهؤلاء يرون، فلماذا لم نساوي بين شهادتين الرجل والمرأة؟ اما ما يتعلق بالفاحشة فان الله عز وجل كرم المرأة عن ان تقف امام القضاء فتقف فاحشة وقعت ثم تعلن عن وقوع هذه الفاحشة بالشكل الدقيق الذي لا تتم الشهادة ولا تأخذ أبعادها إلا على أساس ذلك. وأنتم تعلمون أن الشهادة لا تعد شهادة حتى يقول الرجل لقد رأيت كذا وكذا وكذا والأمر حصل يقينا وصراحة وليس عبارة عن مقدمات فقط. ألا ترين أن من إهانة التشريع أو القانون للمرأة أن يجر القضاء المرأة ليسمع القضاة منها هذا الكلام الذي يخجل مكانة المرأة ويجرح شرفها وعزتها؟ كل إنسان يعلم هذه الحقيقة. فما حجب الله عز وجل شهادة المرأة عن الفواحش التي ترتكب إلا تكريما لها وصيانة لها وحفظا لمكانتها. علم ذلك من علم وجهله من جهل. أما الجرائم والجنايات مجزرة وقعت، قتيل رؤية في ساحة ما، لماذا نستأثر هنا؟ فعلا الشهادة تكون في هذه الحالة التي جاءت. نعم، لماذا لا نعتد بشهادة المرأة؟ من الذي يتصور أيها الإخوة أن امرأة تستدعى للشهادة على وقوع هذه الجريمة؟ كيف وقعت؟ ومن القاتل؟ وكيف تم القتل؟ كيف نتصور أن تكون المرأة طبيعية غير شاذة في تركيبها النفسي؟ كيف نتصور أنها تستطيع أن ترى هذا المنظر وأن تحتفظ بذهنها بهذه الصورة ثم تقف أمام القضاء فتدلي بشهادتها كما رأت؟ أطبيعيا هذا؟ نحن نعلم أن المرأة الطبيعية في فطرتها عندما ترى إنسانا يقتل إنسانا آخر، نعم، ففي هذه الحالة قطعا تشيع بوجهها، لأن وقع بصرها على هذه الجريمة في ساعة وقوعها فالشيء الطبيعي أنها ستخر مغشيا عليه ولم تستطيع أن تصمد أمام هذا المنظر. فكيف تستطيع أن تشهد إذا؟ وعندما نقول هذا هو وضعها وتلك هي فطرتها، أنحن بهذا نمتهنها أم نرفع من شأنها؟ تلك فطرة تعتز المرأة بأن الله صوغها على هذا الأساس. ولو أن امرأة مرت بحشد من الناس ورأى الخنجر ملتهبا بيد واحد وهو يسعى ليذبح به الشخص الآخر فوقفت ترمي وأخذت تحمله وتنظر وتلاحق، لأجمعنا جميعا على أن هذه المرأة شاذة في تركيبها النفساني، قطعا شاذة. نعم، وأكيد هذه المرأة من النساء الشاذات التي لا تستطيع لا أن تسعد نفسها ولا أن تسعد زوجها في العلاقة التي أقامها الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة. هذا ما صنعته الشريعة الإسلامية. فكذلك السارق متى يسرق أيها الأخوة؟ متى يتلفت إلى الدور ليقتنص المال منها؟ إن كنا في رابعة النهار فهذا ليس بلف، هذا يسمى مغتسلا، أي هذا قاطع طريق كما يقول. اللص الذي يسمى لصا والذي تتحقق به الكيفية الشرعية لبناء الحكم المترتب عليه هو ذاك الذي يتستر بظلام الليل بحيث لا يراه أحد في هذه الحالة. الوضع الطبيعي أن الناس الذين يمرون في منتصف الليالي هم الرجال أم النساء؟ الرجال قط. وقل أن تجد امرأة في النصف الثاني من الليل، نعم، تمشي في شارع فارغ لا احد فيه، صعب هذا الامر. واذا كان الامر كذلك فالاولوية في الشهادة في هذه القضية ايضا لمن تكون؟ لغزة. هل هذا عنوان امتهان للمرأة؟ هل هذا برهان على انها انقص درجة من الرجل؟ ما قال هذا احد. قائل قد يقول ولكننا ننظر ونستعرض النساء لا سيما في هذا العصر، فنجد في النساء من تمشي في الطريق في اخريات الليالي، يوجد. ونجد من النساء من لا تبالي بان تشهد على الفاحشه وان تصفها بعباره صريحه واضحه قاطعه. وايضا نعلم ان في النساء من امثال جان دارك تنظر الى الجريمه وهي تقع ولا تبالي ان تنظر، وربما اعانت المظلومه وردت الظالم. فماذا نقول؟ نقول هذا صحيح، موجود هذا الصف من النساء، ولكن هذا الصف كم يساوي في المئة؟ هل يساوي 20%؟ أبدا، 10%. أحكام الشريعة الإسلامية تقوم على قاعدة، هي تنزل المظلمة منزلة المئنة، أي الغالب هو الذي يستأثر بالتقنين، أما النادر فنتركه حيطة لذلك. حكم معروف، وهذا الحكم لا يتبع في الشريعة فقط بل أيضا في القوانين كلها، لأنك لن تستطيع أن تجعل القانون غطاء لكل حال معين، هذا مستحيل، وإنما يكون القانون غطاء لأعم الأحوال وأكثرها وقوعا. الشارع حرم الخمرة لإسكانها، ولكن ألسنا نعلم أن في الرجال من يشربون ويعدون الخمر عبدا ثم لا يسكرون؟ أو قد يقول قائل ما دامت الخمر حرمت لإسكارها فينبغي أن لا نحرمها على من لا يسكر. لا، تنزل المظلمة منزلة المئنة. نعم، الأمر المضطرد الغالب هو أن الخمرة تسكر وتؤذي العقل وتسيء العلاقة، اذا ينبغي ان تحرم طردا للباب. بل اقول مثال اوضح، الرجل عندما يسافر يحق له ان يقصر ويحق له ان يجمع. لماذا؟ لان السفر مظلة المشقة، مظلة المشقة، يعني في الغالب قد يشق على الانسان ان يصلي الصلاة كاملة وان لا يجمع بين الوقتين. لكن ياتي انسانا يقول والله انا لا اشعر بالتعب في السفر، بل انا عندما اسافر اشعر بالنشاط والراحه. نعم، عصر الطيران وعصر كذا وكذا، نعم انا لا اشعر به. هل نكون في حق هذا الرجل لا يجوز القصر؟ لا يجوز الجمع؟ نقول تنزل المظلمه منزله المئنه، اي ان الاحكام تشرع بناء على مقياس الغالب وندع النظر في الامر الشاذ. ولذلك صحيح ما يقوله البعض من ان في النساء من لا يبالين بهذا كله، نعم صحيح، ولكن هذا يظل في كل المجتمعات، هو الوضع الشاذ وهو الوضع القليل، والقانون انما يسير وراء الامر الاعم والاغلب. ماذا بقي ايها الاخوة من النقد الذي قد تسمعون؟ تصفية هذا البحث اننا نعود فنقول اذا من الذي كرم المرأة تكريما حقيقيا جادا، لا تكريما ينبع من مجاملة ولا من دبلوماسية فارغة ولا من سيلان لعاب على شهوة آنية تمر؟ هو الإسلام، الإسلام فقط. ومن ثم جعل الإسلام سياج هذا التكريم تلك القائمة من الضمانات والأحكام التي شرحناها ولم نعيدها في درسنا الفائت. فإذا متع الله المرأة بحجابها أفيكون ذلك عنوان إعزاز لها أم امتهان؟ إعزاز على ضوء ما قلناه. نعم. وإذا قال الله عز وجل للمرأة وقرن في بيوتكن وهو أمر وجه إلى نساء النبي أولا، أفيكون هذا عنوان تكريم للمرأة أم امتهان؟ عنوان تكريم، لأن معنى وقرن في بيوتكن الجملة التي تليها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وليس معناه نعم اجعلن من بيوتكن سجونا لكم، ما قال هذا أحد. تخرج المرأة وتمارس أعمالا اجتماعية كثيرة، كانت المرأة في عصر رسول الله تسقي، وكانت تخرج مع الجيش إلى الغزو لتمارس العمل الذي تستطيع أن تنهض به أيا كان، وكانت المرأة تشهد أمثال هذه المحافل أي تشهد الدروس، وكانت تصلي في مسجد رسول الله، وكان للنساء نسوة خلف صفوف الرجال. إذا ليس معنى وقرن في بيوتكن اتخذن من بيوتكن سجونا، ولكن المعنى دعنا العادة الجاهلية البائدة التي كانت المرأة تخرج في بيتها لتتسكع، ذلك العصر الذي كان الرجل يبحث فيه عن المرأة كما قلت وأعيد التشبيه، كما يبحث عن منديل من الورق ليقضي به وتره ثم يلقيه وراء ظهره. أي دعنا ذلك الماضي، فإن لكن رسالة عظيمة لا تقل أهمية، بل ربما فاقت في كثير من الأحيان رسالة كثير من الرجال. ما أكثر النساء اللائي يقمن بدور مشرف عند الله وعند عباد الله أكثر من كثير من الرجال، هذا شيء معروف. نعم. وبناء على هذا نقول هذا التكريم وهذا الإعزاز ضمانته وسياده الأول والأخير وصية رسول الله اتقوا فتنة النساء، لأن الرجل إذا سار وراء فتنة النساء هذا أصل هذه الفتنة للمصلحة وجدا، فإذا استعملناها خارج حدود الانضباط فإن الرجل يتعامل مع المرأة بعدئذ بعد هذا الضابط من التكريم إذا لاحق هواه وسار وراء افتتانه بالمرأة يتعامل معها على ضوء حظ نفسه، على ضوء رغبته، على ضوء أنانيته، هو يكرمها ظاهرا ليغذي في تكريمها حظ نفسه، هو يمدحها ظاهرا ليغذي بمديحه لها حظ نفسه. شيء معروف وشيء خاضع لتحليل دقيق جدا. نعم. وانا ما اكاد يعني اذكر شذوذا وقع في قاعدة اعرفها، كل من اعرفهم من الرجال المؤمنين حقا المسلمين حقا لا تقليدا، هؤلاء عندما تزوجوا كانت نساؤهم في اعلى درجات التكريم والاعزاز، لان تطبيق الاسلام يقتضي منهم ذلك. وانا اريد فاقول استثني المسلمين تقليدا، ما اكثر الذين يتجملون باطر الاسلام ولكنهم عن اخلاق الاسلام غافلون وعن منهجه معرضون، قد يسيئون، قد يكون الرجل الواحد منهم في مسجد كهذا المسجد يبرز من نفسه ملكا، فاذا دخل بيته واغلق بابه وراء نفسه تحول الملك الى انسان الى شيطان والعياذ بالله الى سبع انبار ربما، لكن هذا سببه ان هذا الانسان ما اصطلب بالاسلام فعلا، ما نبع الاسلام من اعماق كيانه. هذا جزء من القاعدة. الجزء الثاني، ما رأيت رجلا غير ملتزم بدين الله، بعيد عن الانضباط بشرع الله، ممن يتجملون بالكلام عن المرأة والمرأة العصرية المتحررة ودعوة الى تحرر المرأة، ما رأيت انسانا اقترن بفتاته ومضى عهد على اقترانهما الا وسمعت الدزيج وبلغتني الزفرات ووقعت المرأة في ضنك وشقاء من معاملة هذا الرجل الذي يتظاهر بأنه يدافع عن المرأة. وما أكثر ما دعيت وما أكثر ما شكي إلي. طيب أنت تجعل من نفسك نصيرا للمرأة، أنت الذي تقول المرأة ينبغي أن تتحرك، ما لك تضرب المرأة بدون أي سبب؟ ما لك تجعل المرأة ضحية سكرك؟ ما لك تجعلها ضحية رعونتك؟ أردت أن تدعي إلى تحرر المرأة؟ ما لك تجعلها ضحية بخلك؟ تنظر إلى ذات يدها وتأمرها أن تنفق كما تنفق، فتتشاحنان ثم تتباغضان ثم تثور العداوة بدلا من الود. هل يتم هذا تحت مظلة الإسلام؟ هل يقع هذا في بيت يدور إسواقة الإسلام في أنحائه؟ معاذ الله بشكل من الإسلام، هذا لا يتم. نعم. الأمر واضح أيها الإخوة جدا، ولا يحتاج الأمر إلا إلى أن نعي ديننا أولا، ثم نرفع الرأس بما أعزنا الله به ثانيا. قلت مرة، فرق ما بين الإنسان المسلم الذي يطبق إسلامه والإنسان البعيد الشارد عن الإسلام إذا تزوج، أن أولهما تبدأ حياته الزوجية بحب ضعيف، لكنه ما يكاد يعني يبدأ حتى يقوى ثم يقوى ثم يقوى، وكلما امتدَّ أجل هذه العلاقة الزوجية ازدادت المودة تعمقا ونماء، فكانت حياتهما كلها شهرعة. أما الشخصان الآخرين البعيدان عن مظلة الإسلام الشاردان عن سور الالتزام بدين الله، فقد تبدأ علاقة الزواج بحب حار جدا، لكنه ما يلبث أن يضرب ويتراجع. فشهر العسل في حياتهما شهرين أو ثلاثة أشهر، ثم تعود الحياة بعد ذلك حياة تقليدية. هذا أقوله عن رؤية وعن تجارب تمر عليه. والفضل في هذا للإسلام الذي يسعد الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. ولكن عندما يشرد الإنسان عن ساحة هذا الدين لا يستطيع أن يكرم الواحد منهما صاحبه التكريم الذي اختطه الله ورسمه لنا رسول الله. أعتقد أن هذا الموضوع انتهى بهذا الشكل، وأن المسألة يعني فصلت من كل ما قد يخطر في البال منه مشكلة. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الذي يلي، الحديث الثالث، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. هذه الكلمات من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما ورد في الصحيح من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا ما أظن أملك من الوقت ما أشرح به هذا الحديث على صغره، لكن اريد ان يعني الجا الى شرحه من خلال مدخل. لو استعرضنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد ما لا يقل من عن عشر هذه الاحاديث عباره عن ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام. ادعو قسم منها ادعيه عامه يدعوها دبر كل صلاه او عندما يجلس ليدعو، وقسم منها ادعيه بمناسبه عندما يتمدد لينام دعاء له، عندما يستيقظ له دعاء، عندما يدخل الخلاء له دعاء، عندما يخرج له دعاء، عندما يغسل يديه ويتوضا له دعاء، عندما يجلس على المائده له دعاء، عندما ياكل فيشبع له دعاء، عندما يدي الماء من فمه فيشرب له دعاء، عندما يلبس الثوب له دعاء، عندما يخرج من داره له دعاء. نعم، عندما يخرج من الليل فينظر الى السماء والكواكب وهي تتالق في ظلامها له دعاء. اكثر من عشر احاديث رسول الله كل اجل. ما الذي يجب علينا يعني ان نفعله تجاه هذا؟ ينبغي ان نسترعي انتباهنا هذا الامر، وينبغي ان نتنبه الى الحقيقة هذه. الاسلام يتكون من مبادئ والتزامات، مبادئ هذه المبادئ هي الدعاء، مبادئ هذه المبادئ هي الدعاء. أي كما قال رسول الله الدعاء مفتاح العبادة، وفي الصحيح أيضا الدعاء هو العبادة، يعني العبادة ذات. هذا يقتضينا أن نعود إلى أنفسنا فنقارن بيننا وبين رسول الله. إسلام الرسول كان معاناة، كان ممارسة للإسلام، وتتبين هذه الممارسة أول ما تتبين دائما في دعواته، في تبتله تنفيذا لقوله عز وجل وتبتل إلى ربك تبتيلا. نحن إسلامنا في كثير من الأحيان ما هو ممارسة للإسلام، طواف حول الإسلام في أحسن الأحيان. يعني أنا الآن في هذا الدرس أنا لا أمارس الإسلام، أنا أدعو إلى الإسلام. عندما أكتب بحثا أنا أدعو إلى الإسلام، عندما أؤلف مؤلفا أنا أدعو فيه إلى الإسلام، عندما أجتمع بإخوة أتحدث عنهم أتذاكر أتحاور عن ضرورة عودة المسلمين إلى إسلامهم أنا أخدم الإسلام، أنا أتكلم عن الإسلام. لكن المطلوب مني أن أمارس الإسلام. نحن قلما نمارس الإسلام. وكيف تكون ممارسة الإسلام؟ أي أن نمارس عبوديتنا لله عز وجل، نمارسها بالفعل والسلوك، أي أن تفيح رائحة عبوديتنا لله من أعمالنا، أقوالنا، تقلباتنا، تعاملنا مع الحياة. والله هذه مصيبة أيها الإخوة، ومصيبة أشد منها أننا لا نشعر أنها مصيبة، وهي مصيبة الدعاة إلى دين الله قبل أن تكون مصيبة الشاربين عن دين الله عز وجل. الإسلام في أكثر أحيانه عند الناس عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حركة، وعبارة عن فكر، وعبارة عن عمل، وعبارة عن يعني عمل معمل عبادي أكثر، يعني ذهاب وإياب وما إلى ذلك ولقاء وكلام من هذا القبيل. طيب هذا ليس إسلاما، هذا عبارة عن حركة حول الإسلام. لكن أين الذين يمارسون الإسلام؟ ممارسة الإسلام أن أكون دائما كما كان رسول الله متبتل متضرع، دائما الدعاء لا يسقط عن لساني، دائما شكر الله لا يغيب عن جناني، دائما مراقبة الله تطوف بكياني. هذه هي ممارسة الإسلام، هذه قلما نعيشها. أذكر مثلا لأختم الدرس به، منذ أيام كنت في مكان في مسجد اقيم فيه المولد وطلبت مني كلمة. قلت القيت كلمة وبالسياق تساءلت اين هم الذين يدرسون شمائل رسول الله؟ المنشدون انفسهم كان المولد فيما مضى عبارة عن تلاوة شمائل رسول الله على اسماع السامعين، فيقرب الكل وتستثير مشاعرهم هذه الكلمات وتتجدد محبتهم لهذا الرسول العظيم. الان كل هذا بطل وانتهى، لكن ماشي الحال. اين الذين يعلمون اولادها في بيوتهم شمائل رسول الله؟ اين الذين يحفظون هذه الشمائل ويتخيلون من خلالها صفات رسول الله الخلقية والخلقية؟ بعد ان انتهينا جلسنا جلسة فرعية مع سلة من اخوان لنا من المثقفين، وكان ارجو ان لا يأتي بقى احد علي لعل بعض منهم موجود الان هنا. قال بعضهم كم هي الكتب التي يعني انفت في الشمائل وايها افضل لشمائل الترمذي، وفلان كتب في هذا ام لا، يا فلان من المحدثين كتب في الشمائل لكنه في الواقع اسقط الاسانيد، يا ترى اسقاط الاسانيد افضل ولا الاتيان بالاسانيد افضل وما الى ذلك. نزلت عدنا الى ما نشكو منه، هذا هو الطواف حول الاسلام وعدم الدخول في ممارسه الاسلام. لك يا اخي كفانا ان نتكلم حول الاسلام فلندخل في ساحه الاسلام، كفانا ان نتكلم عن علوم الاسلام فلنمارس هذه العلوم فلنصطبغ بهذه العلوم. ماذا يفيدني عند الله او عند رسول الله ان اعلم ان كذا مؤلف زمان كتب في الشمائل فلان وفلان وفلان وهذا اخذ من فلان ومزية فلان كذا ومزية فلان كذا، اذا لم اقبل على هذه الكتب واقرأها واتخيل شكل رسول الله من خلالها ماذا يفيدني ذلك؟ ماذا يفيدني ان اجمع واحجب في ذهني قائمة كتب عن الشمائل اذا لم اجمع اولادي حولي لاحدثهم عن كيف كان خلق رسول الله وكيف كان خلق رسول الله؟ والحمد لله رب العالمين.